واخر، هناك امرأة صامت رمضان ولكن قبل الغروب بسم الله، ولكن قبل الغروب نزل منها دم، فتكمل الصوم ولا تفطر، مع العلم ان الدم ليس حيض لانه اتى بعد العادة الشهرية، فما يكون صومها؟ اذا كانت المرأة الصائمة ونزل بها الحيض قبل الغروب، او الدم الذي يعتبر حيضا قبل الغروب، بطل الصوم. اما اذا كان بعد الغروب بعدما غابت الشمس صومها صحيح، ولا قبل ان تصلي المغرب، ما دام بعد افطارها بعد غروب الشمس صومها صحيح. اما اذا كان قبل الغروب والدم يعتبر حيضا فانه يبطل صومها. اما ان كان لا للسفره وفجره هذا ما يبطل الصوم. يقول ام عطيه رضي الله عنها وهي من الصحابيات: كنا لا نعد الفجرة والصورة بعد الطهر شيئا، لكن إذا نزل الدم فالأصل في الدم أنه حي، قد تنقص الحاضة وتطهر ثم يعود عليها الدم، لكن إذا كان صفرة أو فجرة بعد الطهارة هذا لا يضرها. نعم.